عن ابن لي صرحا يا حمان هذا وزير قوي صرحا ان راه قصر بيجوز لي سنه يا ده موسى يرو ايدي وي غيره رشي يا اوكي ده راوي هنا فيرون كي رب سبحانه وتعالى يو غنا نفرين يرو هاي انجل اي وي غيره بيش غيره بيقا سرنا امراش غيره وي غيره راوي هنا كي ان هو فيرون ما في ابو كني يربي هنا يري تعالى هو ده تاسي هذه هنا دي تعالى ما سامع ولا غير سلاو سامع تعالى غير سلاو سما رابع يا سلارو سما حامس يا سلارو كرسي يا سلارو عرش يا سلارو نتينا سما يا دينا سري دارنا سري دارنا بي كي استهزاء غنا تكبر غنا تطاول على ايات الله سبحانه وتعالى يعني طيار كي سما اولى كي رب سيواري دوين سما قبر بتاع جيني غير قبر دوين سما اولى عين وري ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد سما تكي وني سما مي انا ملائكه كي رب باب كي غنا باب كي اق قف كي دي باب تنا قف نسو إذن تبع غنى كي جبريل إيه سيدنا محمد تين هيا إذن ربنا سبحانه وتعالى كبري إيه عبدنا ودرجي إيه كي ويغنى يا رين هاري سيد بيتار يا رين سما كي فولا ربنا سبحانه وتعالى باب مينا ملاكا كبري كي يا رين أو ربنا سبحانه وتعالى إيرو بجيري سبا أو ربنا سبحانه وتعالى سبا تقول أولو بنا الرحمن عارش استوى يا رين كي غنى لين تيار ورد إيرو كاتي سارو أيضا من لي إيرو كاتي تيار يا ورد تسارو أيضا من لي كي استهزانا تطاول على آيات الله سبحانه وتعالى مني ربنا سبحانه وتعالى برا ربنا عارش استوى غنى كي مرا ربنا كبري عرش تعالى ربنا سبحانه وتعالى سماعته كده عرش كده استوى غنى كي عامل ده يجي توني مراجعه ربنا كي مجاهد جدار كده راكي واو يرتوي كمان على غيري يروحوا بتلغني لا نكي سيدا داني اني واو يرو كينا كورا يور ده كي كي يرو كي نو دار ابدي دار دليل كي نو طيب انا كي صفه دليل ده نو كي ايات مش شابه كده ده صفه بتريش عندك هيدي ده اذا ثبت بالدليل القطعي ان الله سبحانه وتعالى سماعته ربنا سبحانه وتعالى نهني أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تهور ربنا سبحانه وتعالى نهني وما في ذلك ربنا سبحانه وتعالى سماع ذلك سماع ذلك إليك خسفين ركيرة هو يدينين أمني بعضنا يا ربنا سبحانه وتعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير كيف كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الملك آية سورة كده سماع من في السماء النعي الذي في السماء جمعت ربنا سبحانه وتعالى طيب احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رب يعني ربنا هو واسمين يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة حين يلقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حديث بخاري ومسلم صحيح متفق عليه حديث كي حديث سيد كنا اعلى درجة سيد رسول صلى الله عليه وسلم برشاق سيرناني يروجين تجاري كنت نتين تجاري تجاري كنت سماع الدنيا غير كسيري كنت ني وين جنيك ما سوتي وغيرا ما نقوات يسوي جنيك سوري سلنيل الأخير كي يروجين تجاري كنت ربنا سبحانه وتعالى كيت يميني وابين را ناغي ظروف استغطري كنت ظروف وغا فيه كي يجيني ديني ناغي كوري يجيني تجاري كي يجيني ديني ناغي يعني سعالي كده تسعالي كده كي يجينا لكي حديث سعيه كده بخاري مسلم متفق عليه ينزل ربنا ربنا سبحانه وتعالى تجاري كده كي رسول صلى الله عليه وسلم مولي إلى سماء الدنيا كل ليلة جنين يلا تجاري كده كي تيتريك تبقرية إرر تجاري إرر يبقر تجاري لا بد بقرية إرر تجاري تجاري كسي يجينين ربنا سبحانه وتعالى بقرية إرر تجاري سماء الدنيا كي تريك بقرية تقول بقرية سماء الدنيا كده بغي يرير تيجي لا بودا سما دغيري فلا بودا ربنا سبحانه وتعالى سما الدنيا تيجي غنره ناغي سالي نغي تيجي ناغي كلي نغي استغفر الله رسول الله بغي كي رسول صلى الله عليه وسلم كي حديث كي حديث بخاري ومسلم كي كي بوت بعدين كي ربنا رسول صلى الله عليه وسلم يعني رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرقيه كي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوضنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرى حديث حسن رواه ابو داود وغيره حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم حديث الرقيه حديث الرقيه كي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك كنا رسول صلى الله عليه وسلم كي يقول بيجي سما رينا يا ولد ഇവ മാസമാർന്ന ഇങ്ങനെ ഹരിസ് ഹരിസ് ഹരിസ് ഇങ്ങനെ Rasul sallallahu alaihi wasallam kisu ni angini di hadis ki sahih hadis sahih re ni angini ala ta amanu ni ana aminu man fi sab arab ala subhanahu taala sama re ge amini bo re ge no amini bo agne ki ki rasul sallallahu alaihi wasallam berduki hadis ki hadis sahih rasul sallallahu alaihi wasallam ni angini di hadis abu daud hadis sahih angi wal arshu fawqa al ma wal ma fawqa al arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayh ki rasul sallallahu alaihi wasallam begini ki ya rab subhanahu taala ki arsh gira bigre gini arşi ki bigre bigre yine ki ki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yine ki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yine ki yari bu bana burada yari yani or atıgına ne uve hadime or atıgına ne yani horse edene bu yorsandı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hadime ki horse edene so korne intane ki umumina yine ne horse edene ki bu korne da eyni Allah'a gana kurigini qaret istama قال من انا اين عليك قالت انت رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتقها فانها مؤمنه حديث سيدنا رواه مسلم طب حديث كسوكو نوكوي حديث كسوكو نوكوي بدا كوي بلا بد حديث كسوكو صحيح بلا بد رسول صلى الله عليه وسلم صادق بلا بد ربنا سبحانه وتعالى القران هو صحيح بلا بد ابو تفسير هو صحابي كان صحيح بلا بد سلف بري صحيح بلا بد تو مؤمن دين امن دليل ربنا سبحانه وتعالى سمع لي ربنا سبحانه وتعالى بيجري رب سبحانه وتعالى شفاء الأولوية شفاء أول كيف بدأ الكمال لمن كيف بدأ الناقص تو يا أبوي مثل تي تعالى لا تخيلين هذا هو يرون بيجري من تونا وارك سيسا يرون داسا بيجري من تي تي أوسا منا ناك إنا تعالى لا أقل من أمير أبدا أوري ربنا نصوص تو أبدا ديري علم الغيب يؤمنون بالغيب كنا ربنا كي الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كي منا صفات المؤمن كي مؤمن كي مؤمن نريني مي بار غير كي آيات كي حديث تو كي تنك آمنين على تلدو كي مرا صفات المؤمنين كي ما يختصو بي صفات الولو عنا كريني رو مثل صفات ربنا سبحانه وتعالى كي رو يسق كو صفات كي ربنا سبحانه وتعالى كي كي بيكي تاو كي تنك أسلمين عمرين عندو مرا واني إنو مثل ربنا سبحانه وتعالى كي وربنا إي يا ربنا إي ريكي كي نيني مرا نا ربنا سبحانه وتعالى من صفات كي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بريرة تعالى ربنا سبحانه وتعالى تجاهي إيري سكو ربنا سبحانه وتعالى تكسو كو صفات كسكو يعني نفس الله بردار وصلتك صفات أوك ربنا سبحانه وتعالى نفس الله وصلتك هو صفات كأن سيارة نكريني ليس كمثل شيء نجيماني كأن صفات كي وقت نجيماني فإذا يعني ربنا سبحانه وتعالى دي صفات كو غير صفات مخلوق كأن نترو يقول أمالي مثل يعني ساوني بيكتو بيوكو بيكتو ساوني تاكتو جربون تاكتو ساوني اي ريل دو جربون اي ريل دو ناقوا ناقوا تنويري فإذا جربون اي ريل كاكي يغن ساوني كي كاكي يغن طيب جربون اي كدي ساوني اي كدي جربون دانا كرو ساوني دانا ورو ناقوا ساوكو اي كرو مثل يارد سواغي اي كرو ناقوا اكي كما كرو سموري كما كرو ناقوا واغي ما كرو مثل واغي تا مثل يارد واغي ما كرو ساوني ما كي يغي فإذا ni ara fara kiri ke makhluk ki makhlukat ara bana sawa khalgi ni sifat ara bana kiri ye ke ara kuan na jinu makhlukat na kuan shabai na iza kar makhluk ko ara bana khalgi ni ye kiri hu zatu de sifatu ko na ko jinu ni ni sifat ara bana kiri ye yari makhluk ya na jinu ara bana subhanahu ta'ala ini se kemesi shay na ko ga di yirmu na yirmu na da haywan na haywan na binaram na ga binaram na da sifat makhluk ki ara kuan shabai na iza ara bana subhanahu ta'ala na sifat iro ki ge ta'ala ta'kiyar makiri na siapa arab benar terus nasa kalau segini ini er iru segini ini donor amin no er iru kiki nerane ini mana kalau ada kalkil ini kalau nere na ya wah segini kalau tiki arab sama kata ilmu lgaib ki juzu akhir ini sokor rosso kau sama ilmu lgaib ki na gaib arab mana kiti ini ni dalil dia kiti amin no wah punya dalil punya mana kiti kau karena ki harus ini ke ke mana oke arab mana sama kata ilmu lgaib ki bu arab mana tiga sini karena amin juga dahulu ki kira ki mara ke dirine ziyaret la no na arama sama ta nusus kadege amene ro kira buina harate ne gene dirine ge yani ro konta ne ge imam bil malaika marakan al imam ge imam bil malaika imam bil malaika ge mana arama subhana ta malaika khalgina dar malaika e rabba subhana ta ume rabba subhana ta sabagina abidina abdani ona ro ke gene ra ero bar do khalgina ra ibrasan khalgini mana arama subhana ta abidini أمر وين في زيني هنا العمل جالي مرا إمام بالملائكة يعني عالم غيبي هنا رب سبحانه وتعالى نور خلقيني الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنعهم الانقياد التام لأمره وقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون الأنبياء. الآية 19 آية 20. ربنا سبحانه وتعالى ملائكة خلقين له يعني ما سيبيوه خلقين له يعني انقياد تام من معنى أمر وطعين ربنا سبحانه وتعالى خلقينه هيرا قوة مرة واحد كنوسي هاي كنوسينا هاي أمر ربنا سبحانه وتعالى كي إره كيبر نفسيني يعني يفعلون ما يؤمرون ليهو أمرين ربنا سبحانه وتعالى أمرين هاي طورة بردري. وعدد كثير لا يحسن إلا الله تعالى. وقد ثبت في صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع على البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. ربنا سبحانه وتعالى الملائكة هو أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو إسراء المعراج سمعته تيه ربنا سبحانه وتعالى بلك دوه والصلاة يا ربنا سبحانه وتعالى فردقنا كيدانك ربنا سبحانه وتعالى والصلاة فردقنا تيدانك نبي صلى الله عليه وسلم بغير كيروني إسراء المعراج تيغنا لكي نبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جبريل كيف قوة لها براب قوة لها بلك دو سمعت كيغني سمعت سمعت صابر فيه لها بلك دو ربنا سبحانه وتعالى جبريل ده دندو جبريل بتاروح كيسو لها رسول صلى الله عليه وسلم جبريل ده بغير وغير لها بلك دو ربنا بيك قوية ربنا سبحانه وتعالى مباشرة عرو صلاة فردينا كي كيسو فيغا قويغا ولا أشاري ده صفاة ترفيني ايوه كي دليل ربنا الله سبحانه وتعالى بغيرين رسول الله كيرتي ودو رسول كيرتي ودو نا كيرتي صار عليك أن تبقى لك الفيرا رو هو إيروينا إيروغر الصلاة فردش عليك كي ربنا سبحانه وتعالى بيه كده سي يبكي لنا واكي في تانو كوي سما قوس كير كتير رو موسى هاكي أسو صلاة كام فردين لكي خمسين فردين لكي سما صلاة خمسين أبويبو هتنا ربنا كوني نجا صلاة خفيفين لكي جني هتكي لنتي ربنا كوني جني ربنا كوني جني صلاة كي صلاة خمسين ربنا سبحانه وتعالى كوني نجا دي خمسة خفيفين خمسة أربعين دي تلك رو kitina musa ga kitro dira iro ma kuni daga kara hafi ne ki ne iro ker kitia ni ga na musa ker kitia ne dira iro ma iro kuni daga hafi ne ki ne be na musa ro be na ma sana tara ker tie kitia ne gre la ga ma sara ga ho ye ne ki o to ko ma tara bi mo ne sha ko ra ma sana tara samar rasul wa samar ki ra ka ma tara ki ne iro ke ho sara sara han sindu rasul wa hadira ki ga ma tara ki ne hamse sara ki ne musa ker kitika مثلا كنا مذاكر كتير ترو صار خفيفين يعني كيو 50 سنة ده أما أنا كريعة نوع كي كسر مثلا كنا تيرو تي سر خفيفين ومن أموت كولا ومن أموت كولا ومن أموت كولا رب هو إيه كسر إيه كام مثلا كنا إذا تيرو بيجي ريسا بتجيني سكوا من بوليدو بوليد كنا سكوا مثلا تيرو دار تيرو بيجي ريسا بتجيني نه تيرو بيجي ريسا بتجيني تيرو كي بيجي ريو كي أصلا ما كنتي هو سر بيجي هو بيجي ريه ره سر مسا بيجي ريه ره تيرو تيرو غرنه sara yo oye era sara para digna era sara ki ke ko rina ida na ropa sara para digri ki de rindi na de argi mara ke de ropa subhanahu wa taala gi beta ma buru gi ne ni mara ka ka to fini beta ma buru gi o ba de na ido ka so na sere e bi mara ka to fini sere e bi mara ke o ba na ko i to hiri ni be se ne le ima to hiri ke yo la ka ka to ka sa no bai ke se ne le kurengi ya mweka sana kuri ya kongi ya mweka sana kuri ya wangu ya mweka sana raba na sabana para kubayi mbele ade khaligina dunia mwujende la gaiti mba yuwa kiyama kwa kii kubayi ni ala sabini elif maraka kerberi ni bel sabini elif kia ufusu hitina kasa anu nisa ala maraka ki ya raba na sabana para kone owa gano maraka ya raba na sabana para ala tuku tuwane o raba na khaligina ki tuwane ala tuku owa gano tu maraka ya raba na sabana para kiga awuya mene jari dani agi nur dia raba na khaligina ra mene jari dara awal aja khasai ربنا سبحانه وتعالى ربوبيه ملوك كده غارد كيرينوس اولوهيه هو ربنا سبحانه وتعالى اختسكر دايكا غارد كيرينوس يروحكم كا غارد كيرينوس سلطه هو ازرا يوك كبيرا يوك كا غارد كيرينوس بيا قوم اي ربنا سبحانه وتعالى يا عبدين مراك يا كوريا دروه ربنا سبحانه وتعالى تو وي جبريل نار ميكائيل نار مثل اوكي ربنا سبحانه وتعالى تو وي هي ادمونا فرا فرا مثل ارت وي جن نارو ابدالي مراك ممكن يعني حاولت يعني سورة بني آدم كير مسلم كون في شكل تالي أجل ربنا سبحانه وتعالى كير قال قد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لإبريل حين أصره تعالى إلى مريم فتمثل له بشرا سويا وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه من الصحابة أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال هو حديث جبريل، يعني حديث كوي أريكي حديث عمر بن الخطاب رواه، يعني حديث جوزي رسول صلى الله عليه وسلم أن صحابي درنا نيرو يعني سيدنا يروي وان نفي يرى وان نرى راوي وان نه قالوا أكثر درغان نديف بري كرجع خاصة نيري وان يعنى كتى رسول صلى الله عليه وسلم قدام نه يعني مثل وابوي هي أبوي أو علمي تاني أو قال بعلم قوي شكو قدام سنة نه نر أن نرى رسول صلى الله عليه وسلم سؤال كوي نرى هو جينا كي أجندو أو كي أجا بعدين نيري ترى ناسو أو كي جبريل لي دينو يعني كل علمي نسالي دوكي تيجي نكى تاني يعنى صاحب يعني ربنا سبحانه وتعالى ملاك خلقينك مثل جبريل امين الوحي يعني وحي كي سكو جميع انبياء ربنا سبحانه وتعالى كقولك سكو جبريل الوحي كده تيجي كي ميكائيل كي موكل بالقطر بالمطر والنبات ميكائيل كي يم بيغوا اسرافيل كي موكل بنفخ في السور يعني يوم القيامه وبجيني ني اسرافيل دو مثل اريو هو غنغا نفخ في السور بيرهو غني سكو سوروني Punya rakyat lagi bahas ke, kita bahagian yang cakap ini. Mereka maut ke, mereka yang ada bahasa mana tara wakil yang ada, orang sekolah na, orang sini na, orang kau berdua ini. Mereka maut ke, orang ini Israel ini nak ke, dalil ke dia tu, kita orang mana Israel ini nak ke, dalil tu kia, Rasul tu salah asal nak kia. Dia mesti ti ilmu gaib ke, tu mereka ke, kita buat tu bunuh. Jadi kan, mereka yang tu, misal ti, orang bahasa mana tara sifat tu orang, ke ilmu gaib ke, ilmu gaib ke, dari berlagi. دليل برا كذا كيتين سعيرة إسرائيل قوي ملك الموت كي أدروا إسرائيل يعني دليل كي مراتي يعني أهل الكتاب يعني كي نرجع كلام رسول صلى الله عليه وسلم كيو يعني دليل قوي الملائكة كي هو أهل الكتاب تكتين يعني تو تقول الله بده شريعة بده كي تندرا هو شريعة بده كذا كي ملك الموت كي ده أنا برا سبحانه تعالى ملك نه ملك نيجي ملك موكل بالرحمة يعني ملك الرحمة يعني يعني جنم كي هو قوي مثل يعني أو مني كذا ده مارك ده لغاية ما كرونا غيري كنا لغاية ما كتير أبوي أور فسرت ده كامل جيني كتير أمور إستري كده كنا رزق يبغى أجا لغة يا كتير وصلروا هيا سعادة وسعيد وسقى ربنا سبحانه وتعالى أمور بكده كنا بوكا سر جيني ربنا سبحانه وتعالى ملاك رايم كه أو يعني تسميت كنا كارا ده كي ملاك كي دوغنا هو يعني فإذا كنا ربنا تبغوا كنا رسول صلى الله عليه وسلم تبغوا تقول ملاك هبيجي نرجع إيه عملي داري Bagi mereka kerana itu kalau hadis itu kita orang itu kita lagi itu itu kan ada kira ahli kitab bagi mesti Yahudi baru Nasara baru rukia kita itu terbeda jangan mesti kitab itu kita dahulu ni jadi asal kisah itu mereka mau kita itu kalau ada kerana hadis itu kita sekarang orang itu kita si wah hadis itu dalil kiri ni kalau ada mesti ke wah ini aku mesti ni dalil kiri atau syirik kiri kita ni ni dalil itu ada ni hadis itu ada ni hadis itu kalau ni orang aku buat haraja na يعني متفقارة يا رب سيار بخاري يا مسلم أبو داود أثير مليار هريش سيار يكو قرنه أنا أوقفه يعني كمومني هنا هريش سيار قرنه لكن ديو هو هريش سيار قرنه يعني يوقف سيار جو قرنه وراند قرنه كذا يوقف سيار جو قرنه كيف توجود هذا أنا هذا كي أورا كي كذا أورا ما أكله فإذا هذا رقعي ملك الموت ملك موكلين بالأجنحة بالأرحام كي كذا بقيت عنا يو هذا رقعي ده ملك أقولي أدرو يا كذا ليك أدرو يا كذا لامني كذا Malaka adru ya gadar ba adru ya gadar ba malaka kama da amene dare malaka embe uda rabbana subhanahu wa ta'ala abidene gure rabbana subhanahu wa ta'ala khalgi ne sujudti gure rabbana khalgi ne dare gi rokore gada gure rabbana sabahine gure azmene gure hadrat al arshi gure do aidere sokko ibara rabbana subhanahu wa ta'ala ke dare iman bil malaika gi inna rabbana subhanahu wa ta'ala malaika kidi malaika o malaika kuli malaika o malaika era rabbana amrigi na ero hadri halfin nur dare ملائكه اوكي okay. ربنا سبحانه وتعالى وني اوخر بس يا ده او حافظني وني او ام بكر بين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تني راتين عندنا كربين كي لا ينك ام بيدنا صلى علينا استغفار دينك ديني كلامك ربنا شكر ينك صلى على رسول صلى الله عليه وسلم دينك شكوك تيكل بقي مثقال ذره ينري دي ايغر دينك كنيني لوغي كربين حسن انت ايدي زمان باید کرد که دیگه نکردی. یه وقتی آنها که نام نبرانی سیبر سیبر نو، حالا برای سلام تارا که سیبر دست تو دست تو که رو آیا نه نکیه که؟ اگر کتاب اپنا کتاب را جرم رو تیگه سپک کرده اینه، حالا برای سلام تارا نه نه ملاک دایی که زور بینگی نه، باید که آن دیگه کردی نه آن را پولی نیلی. پول ما اونی که نه، حالا برای سلام تارا تانسی که رو کرده دیگه نه رو ما نه رو كيف شوت سيارة يا ما ركع كيرنا بس أقوى جرينا دانس كيرنا ركع يا دينا ركع دينا ركع كتير بس أقوى جرينا أرينا ركع تيجي رأي بس أقوى جرينا لازم شوت يا بس شرطين سيارة كي دينا ركع شوتي كي دينا ركع دامدور كنا أرينا ركع تاني كي دينا شوتي أنا بس ما نتارا شوت هي جاي كرو هو ما رأي كذا قوار رأي هو أنا بس سلمي كي نيني نيني كي دينا ركع أرينا ركع تاني كي أنا بس شوت سيارة نكى ما نكى ما هم ما رأي كذا يعني هو عملي دارين ما رأي كذا يعني توتا كده تاري محبة الملائكة لما قاموا به من عبادة الله تعالى وقد أنكر قوم الزائغين قول الملائكة السام وقال ملائكة مخلوق تنوغني او ملائكة ايري ايري تنوغني جسم تنوغني لأن عن قوة الشر في خير كان ملائكة خير كان شر كان ملائكة شر كان ايماني يو اغنى كي او تكا كان اوكا كان دلين سينو ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريني اغنى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع سوره فاطر ايه واحد ربنا سبحانه وتعالى بيت ان ملائكه اي ملائكه كان هنا درك كده هناك درك وين وين كده ايش بيصير كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ملائكه هيك كنا كنا كنا كنا ده وين رسل لك وين راجل هذا درك كده هنا مثنى وثلاث ورباع وليس يصير كده وين وين كده وين يصير كده ربنا سبحانه وتعالى نايني ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ربنا سبحانه وتعالى سورة الأنفال آية 50 ملائكة له وقوي يروح عسيقينك وقوي يروح يعني مفرقينك مفرقينك وقوي سنوينك ملائكة مردو غير النوالة تعالى يمسا كونه وجوههم وجوه إدراك أدبارهم مناك يا مردو مردو غير إدراك مناك مجدين مير إدراك بكا سقوط نوالة يعني توفيري gimana lagi buat lah adik-adik azab tiari ربنا سبحانه وتعالى نهني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون سورة الأنعام آية 93 وهذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم نهني إذا كان يوم الجمعة رسول صلى الله عليه وسلم ملائكة كا يوم الجمعة سقوا يوم كا صلاة حضرين جمعة إذا سقوا دنيا لك سقوا ملائكة كا حضرين رسول صلى الله عليه وسلم نهني إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوى المصح الصحف وجاءوا يستمعون الذكر يوم يوم الجمعة ربنا سبحانه وتعالى رمطوه آرك أربلو آرك أربلو قد درجة يهوز زيارة وآرك إتنا درجة يهوز زيارة وآرك إتنا أجر وآخر يسان ملائكة فاكر كلير أو نرى ere kidiya dasar kidiya ko ara kitna plan plan me kirangi ara kit plan plan me plan berata te kit plan me plan ke tadura plan ara plan tadura kya sok ko kadme ne nazo u imam ke te mandar hui gina ko do barai ne ne aras tu do o ador ki barara o ta jaka sala o hui imam ke tira tira kasa e ru ke denno ashan tara jau to kine aras tara yamme na ay kuri me ne ne na ne ne me na ne ne ra me na ne ne me na ne u bu ki te imam da jau mandar hui gini dara ja to kine tab tarbu ta wa gina ra kaha sok ko khod ban kene ne خطبة مين أنا إذا ملائكة هاري ربنا سبحانه وتعالى ارتقى الكاش خوكر ما دفتر كاتر بيجنا يعني حسرة كاتر بيجنا أجو كاتر بيجنا يعني جميع تيجا مسألة مسألة يعني بوي خير كاتر سوكا مسألة خير كاتر سوكا حاضر بيجنا مسألة شر كاتر سوكا وار فكر من كاتر بيجنا أفضل كيا ملائكة ربنا سبحانه وتعالى كي مرزا خلي يعني كي يبدأوي ملائكة هاري إذا يروتون إذا بيرك ما أبو تيجي دينو ملائكة هاري ربنا سبحانه وتعالى يعني وكم من ملك في السماوات إن أبو سماواتي لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ملائكة أمر تيجي دينه أمر ربنا سبحانه وتعالى الكير كيني يروح على دينه لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ربنا سبحانه وتعالى غلاظ شداد تيجينا وصيجينا سيبا أوكي سيبا كنو كنا رأي قد راكي تيجينا رأي قد راكي نرى إيه رمور كيجينا عدي لكينا كيف دون بيجينا ربنا كي كيف حكم ربنا سبحانه وتعالى كيريكي اركوكم وكنوكي ملائكة أقوى أن أنهم مخلوقوا ربنا سبحانه وتعالى سنة بجنة وسجنة إيمان تاني جي إيمان بالكتب يعني إيمان بالكتب كي كون ربنا سبحانه وتعالى كتاب تيجي سنة دي تو آمن داري ربنا سبحانه وتعالى كتاب هو سقى حق كرا آمن داري كتاب تيجي سنة دي كسق قوصر هو بيه سقى حق تكا كواري كتاب هو سقى حق تكا كواري الإيمان بالكتب يتضمن أمور أربعة الأول إيمان بأن نزولها من عند الله تعالى حقا الثاني الإيمان بما علمناه اسمه منها باسمه القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور أوتيه داود عليه الصلاة والسلام أما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا كتب قوي ربنا تيجي سهلك إجمالا بتوعة من داري شقوا هذه الوحيدة داري سيدنا موسى تيكسنا كيكيكا سيدنا إيسا تيكسنا كيكيكا سيدنا داوت تيكسنا كيكيكا يعني كيه سقوه إيه رونا فانفر إيه در كيه إيه ذروه إيه در بير آمنه داري لكن سقوه قرآن كيه رسامة سخيني تا أبو فاسي سياري سبا رب رسمان تعالى أغتبو بيه سياري أغتبو كيه ولا يعني إنه ني قرآن كيه كيه قرآن كيه حق كيه ويجي سقوه رب رسمان تعالى أغتبو بيه سياري سقوه هكا سقوه كيه على قرآن كيه رامن نمنا تي دارا فوقو مي تيكسنا كيه لا ورب رسمان تعالى أغتبو بيه سياري حق تيكي سياري وينا بعدلو تيكي سياري لكن رب رسمان تعالى أغت نيشان أغت نيكر تيكي سياري دمي أنا أغت نيكر تيكي سياري يا رب رسمان تعالى دارا رسول كيه يعني مثل جدي مي راه رسول نيكا قوله قوم مي راه رسول نيكا بيره بلي يعني مثل جدي مي راه رسول نيكا قوله نرا رب رسمان تعالى سيدنا محمد كي جمي عام أمة سقط إن سجاج بلا سقط كيف كوري دير كي راه دارا كي قوله قوي آره كي مو سيدنا محمد كي كتير تي هو يسقط رب رسمان تعالى يا عمل كي سقط رب رسمان تعالى قرآن ما نسخين ما أنا إنا تروح تيجي نجلا سقط قرآن كرتي دليلي رب رسمان تعالى نجني وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سورة المائدة آية نمرة واقعي 48 ربنا سبحانه وتعالى نقول كي كيرا ترقي القرآن كي ربنا سبحانه وتعالى نقول تيجي كسولة يروب برنك باي كسولة كسول نرأي حاجة لكي ربنا ملك المكي حيث يدره هو رغلين هو رغلين نرأي حاجة لكي ودين الإسلام كير إيه عمل صالح كير مدير الإسلام كير برر إيه عمل صالح كير نجيب ليه قولي ودين الإسلام كير إيه ذاته لي ما نعيش كوي رسول صلى الله عليه وسلم إيه سنة أو رسول كي إيه في جيرة قاردي كي قولي كاو سيه سنة أو رسول كيرنا بير دور عمري كي نجيب كيرنا إيه إير بير دو كيرنا كي تأنا كوار نجيرو رسول ما نعيش كيرا ما نعيش كير كوار نجيب نجيب ليه قولي كي يا رسول صلى الله عليه وسلم إيه عمل كيرنا سنة إيه حالة كي كيرنا كي أجر كي دونا كي من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد ربنا سبحانه وتعالى رجينا بداو كي دي كي كيرو كي دي هو بي ما نجي رسول كي غير بر رتي ذكر ري دعاي صلاه عباداي صيامي حجي دي مي تي مي راسي تا بو رسول صلى الله عليه وسلم غير امر ني ني كو فرمارو يا جي راني را فرني ني ني امبا نام باتري ني كو كي ديوني غيرو غيرو ني لسو يبل كارو جير تي ناني اذا ايمان بالكتب كي كتب تبين عمل داري والإمام بالكتب يثمر الثمرات جليلة منها الأول العلم بأناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به وثاني العلم بحكمة الله تعالى في الشرع حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سورة المائدة الآية 48 ربنا سبحانه وتعالى إرث كتابتك سيره وأمه من هذا رسول كوه أقوت من هذه حكم قوت وطور معصبيني ربنا سبحانه وتعالى دليل قوة أحكام وقع بدون نتيجة سنة كي ربنا سبحانه وتعالى شكرا جالي ربنا سبحانه وتعالى كتابة قوة سيئيد آمن جالي الدين ربنا سبحانه وتعالى قوت قوت تيجي سنة شكرا عدالة حكمة تام ربنا سبحانه وتعالى إباطة قوة خير نعمل كده شر كده نهينا أحرس يره تعرف نبس يره تيبس يره جنرس كده وقوري كفار نيسي اخلاق كوكا ادوكا سقوط بني نيسي ربنا سبحانه وتعالى فاك يا كده فترة مية ناقي ربنا سبحانه وتعالى رسول كيف قول ناقي اوكي سوزي تفكري قولي كا مؤمنين كنا قائم كنا عمر ربنا كي سلينا قولي كا مناسقين كنا آسي كنا كفار كنا دين رسول كي خالفنا قرد جيرا كي كنا او رسول قرد خالفنا قرد جيرا كي كنا سقوط جيرا وغني مانا كنا جانا كي تيو او رسول قرد جيرا سيو تراجي نا سقوط جانا اولي مانا كنا يعني كنا ايو تروع سبتا يو ربنا سبحانه وتعالى مانا جيكو ابيو لتا كي كنا سيدنا انبي ايلا سقوط امري يجني نيانيني إنه كان عبدا شكورا سيدنا نوح هذه وما يجي هنا ده وما شاكر رجني وما شكر يجي هنا كي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد أمني أغني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان لي آية واحدة ربنا سبحانه وتعالى أغني تبارك الذي نزل الفرقان قرآن لي وما يغير تيجي سيدنا كي نفي ليكون للعالمين نذيرا ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم نرى إسحاق نرى يعقوب نرى أغني واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أذكر عبادنا أم يتوجي يجنكي أم يجي يجنكي عبادنا غيرك يا رمنا إلجي منا توجي ندرو إجيه أغمعي كي أغمعي نحن نرى إنجي إنا نحن نزلنا الذكر من رمنا إلجي يرو أبو تلو مقام العظم ربنا سبحانه وتعالى عظيم جنا جبيل جنا جبيل أكل ملك كريه رسو مقام العظم على ربنا سبحانه وتعالى تقولي كي يجنا أقول يا كي أنا أغنى كي نحن أغنى كي إنا أغنى كي منا أبو تلو كي مقام العظم تبغى عمل كيمياء ربنا سبحانه وتعالى درجة كيمياء كيف هو كامل لي أيه كيمياء إيروكية نعم متكبر نري هني هو كم إيروكية دارين ربنا سبحانه وتعالى كيمياء تكوني هو كيمياء كده تكوني كيمياء هنا كو أيجي جني هذا ما كان أيجي جني هذا ما هنا كو كيمياء هنا كو ونجي كيمياء تفاهني كيمياء بيجي جني سبع أيجي جني ربنا سبحانه وتعالى هذا ما كده كيمياء كده برا كو مخلوق إيه تواضع كيوبنه تواضعه كيوبنه معناه يعني انخفاضه كيوبنه خشوعه كيوبنه عبادات كيوبنه معناه كبرياء كيوبنه ربنا سبحانه وتعالى نقوله كذا عنده صفة العظمة ربنا سبحانه وتعالى تقول وميجيني وميجيك إبراهيم وميجي إسحاق وميجي يعقوب وميجي كيا ورسوله قال شكو وميجي هل وميجو كده درجة نقوله لا درجة أوجية رسول كي درجة توك درجة خاصة الخاصة درجة كنا أوجية عنك كفار كا مسلم كا يهود كا نصارى كا كيا شكو ربنا سبحانه وتعالى وميجو ومن بمثلك ربنا سبحانه وتعالى سقى خلقيني إن يعني جميع من في السماوات والأرض سقى إيه يعني إن كلهم في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كيف ومن يجينا سبحانه وتعالى